دار العيون. دار العيون داريها السحر ساكن فيها. دار العيون داريها السحر ساكن فيها. دار العيون دار العيون دار العيون. الحب نام في العيون صحى قلوب الناس وقلب وسط الجفون بخمرة من غير كاس. النظرة منها تسكت واللبسة منها تسد عيون تشوفك تنبالك بالمش تشاور عالخدين وعيون تقول لك بعد النهاردة قبلك فين قبلك فين. وعيون تبص لك تبص تسبلة. دار العيون دارية السحر ساكن فيها. دار العيون دار العيون دار العيون. حرف الشين هو أول حرف من الحروف اللي بتكون منها المقطع الثاني في اسم حضرتك. شعراء الجيل الحالي وشعراء جيل الأستاذ أحمد شفيق كامل، ما هو الفارق بينهما من وجهة نظر حضرتك؟ والله كل من الفارقين صورة لعصره اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا وعاطفيا الى اخر. وكلا الجيلين سابق في او يعني كلا الفريقين سابق في التعبير عن عصر. مين من الشعراء اللي كانوا مع حضرتك ايام كنت تكتب الشعر؟ برضو كان حسن الحظ ان انا لحقت وعاصر يعني فريق من جيل العمالقه الاستاذ احمد راني رحمه الله، الاستاذ بيرم، الاستاذ بديع خيري، من جيلي انا بقى او من سيني المرحوم استاذ مرسي جميل عزيز، المرحوم الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، استاذ اسماعيل الحبروق، الاستاذ عبد الوهاب محمد امد الله في عمره. كانت هناك علاقات بينك وبين بعض وكنت مثلا بتتبارب بنقول او تتنفس وساعات يعني بتقول له رايك هو يقول رايه في حاجات كانت التنافس المحبه والحب يعني التواصل ما كانش فيه يعني حرب او تكالب. انا كل دول كانوا بيعملوا برضه بروح الاخوه رغم انهم محترفين وانهم بياخدوا يعني اجور عاليه جدا ولكن كان الهوايه تغلب على اعمالهم وعلى تصرفاتهم. يعني التنافس الشريف زي ما بنقول. ايوه. هنختار يا استاذ احمد الاغنيه اللي بتبدا بحرف الشين. يعني حرف الشين يعني يذكرني بأغنية المطربة اللبنانية الرقيقة الساحرة فيروز شايف البحر. شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع في ورق اللون نصرتك سني لطول السني والسعر شجر الوزن. شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع في ورق اللون دربك بدي انجر السماعه